الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: فأما المضمونات فهي التي تظن ظنا من غير وقوع اعتقاد جزم، وذلك إما لمشابهتها للأمور المشهورة فتكون مشهورة في بادئ الرأي الغير المتعقب. الكلام فعلا في المضمونات، وهي القسم الآخر المقابل أو تكون من ضمن القضايا المصدق بها المقابلة للقضايا الواجبة القبول أو الضرورية والقضايا المسلم بها. ثم الكلام عما يتعلق بواجبات القبول وما أخذت على نحو التسليم، فهذا هو القسم الأخير من أقسام القضايا المصدق بها وهي المضمونات. ولكن قبل أن نبين ما هو المراد من المضمونات ها هنا، يعني بحسب القضية وبحسب ما بحثه المصنف، لا بد أن نبين استعمالات الظن حتى نعرف أن المضمونات من أي قسم من أقسام الظن هي المقصودة. أوضحه ذلك أنه أوضح هذا هذه المقدمة المصنف في كتاب الإشارات والتنبيهات، وكذلك المحقق الشارح فيما تقدم، وذكر بأن الظن قد يستعمل ويكون مشتملا على الجزم، وقد يستعمل ولا يكون مشتملا على الجزم، أي الاعتقاد الجازم أو اعتقاد جزم على تعبير المصنف هنا. فالذي يكون مشتملا على الجزم قد يكون اعتقادا مشتملا على الجزم ولكن من دون دليل، وهذا قد يحصل كما في التقليد، فالمقلد معتقدا بما قلد به وجازما به، ولكن حيث لم يكن نابعا عن دليل فيسمى ظنا أيضا في أحد الإطلاقات. وأيضا قد يكون مشتملا على جزم ولكن هذا الجزم غير مطابق للواقع. طبعا بالنسبة إلى الأول التقليد، كان المقلد قد أخذه بما هو جازم ومطابق للواقع وإن لم يكن عن دليل. أما بالنسبة إلى القسم الثاني فهو جازم ولكنه غير مطابق للواقع، ومع ذلك يمكن إطلاق الظن عليه من جهة عدم مطابقته للواقع، ففي واقعه إذن لم يكن نابعا عن الدليل الصحيح، وهو كما في الجهل المركب. فمن هذا الباب غير مطابق للواقع، وإذا غير مطابق للواقع فلم يكن مأخوذا عن دليله في نفس الأمر والواقع، فبالنتيجة من دون دليل، ويمكن بهذا اللحاظ أي من دون دليل يمكن أن يعبر عنه بالظن كما في بعض الإطلاقات. والمعنى الثالث الذي يستعمل فيه الظن هو لا يكون مشتمل على اعتقاد جزم، بمعنى أن يكون معتقدا بأحد طرفي القضية مع احتمال ووجود مع احتمال أو تجويز الطرف الآخر. والمراد من الظن من هذه المعاني الثلاث هو خصوص الثالث منها. فعندما نقول المظنونات بمعنى ما اعتقد فيها بتصديق أحد طرفيها مع تجويز الطرف الآخر، وأما الأول والثاني فغير مقصودين، أنه لا يكون من ضمن المظنونات المقصودة في هذا الباب. وهذا ما قدمه المصنف سابقا لما قسم في أول ابتداء كتاب الشفاء، قسم التصديق إلى ثلاثة أقسام، وهو اليقين وشبه اليقين والظن، وذكر بأن الظن هو ما كان مشتمل على اعتقادين: اعتقاد بمضمون الخبر مع وجود اعتقاد ثاني وهو إمكان زوال ذلك الاعتقاد الأول. فالمقصود هو هذا، المقصود من المضمونات هو هذا الاستعمال أو هذا القسم الثالث. وأما شبه اليقين فلم يكن مشمولا بالمضمونات ها هنا، شبه اليقين وهو القسم الثاني الذي ذكره في مقدمة الشفاء، وذلك لأن شبه اليقين إما أن لا يكون مشتمل على تجويز، لأنه ذكرنا له فردان، فرد يعتقد بمضمون الخبر ولا يلتفت لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل إلى إمكان زوال هذا الاعتقاد الأول، فإذا ليس له تجويز فعلي لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، فلا يكون داخل ضمن الظن بالمعنى الأخص الذي هو المعنى الثالث الذي ذكرناه. وأيضا لما ذكر من غير وقوع اعتقاد جزم بالنسبة لشبه اليقين في قسمه الأول فيه اعتقاد جزم، نعم هو غير ملتفت إلى احتمال النقيض، ولكن فيما صدق به من مضمون الخبر مشتمل على ماذا؟ مشتمل على اعتقاد جزم، فحيث غير ملتفت إلى إمكان جواز مقابله. وأيضا في فرده الثاني، في فرده الثاني هو معتقد بالاعتقاد الأول، أي معتقد بمضمون الخبر، ولكن معه إمكان الزوال، ولكن ذكرنا ماذا؟ أنه إمكان الزوال، إمكان زوال الاعتقاد الأول لم يكن موجود معه فعلا، ولكن موجود معه على نحو الإمكان الذاتي. أما فعلا في نفس المعتقد بالقضية فهو معتقد بوقوع مضمون القضية، معتقد بالوقوع أو معتقد باللاوقوع المرتبط بمضمون القضية، ولكن معه احتمال تجويز الطرف الآخر، ولكن هذا الإمكان على نحو الذات. وأما فعلا في نفسه فهو غير مشكك به، فإذا من حيث الإمكان الذاتي يحتمل جواز المقابل، ولكن من حيث الوقوع الفعلي فهو غير معتقد، فلذلك سمي بشبه اليقين، ففعلا في نفسه هو غير معتقد. فلذلك المضمونات ها هنا لا تكون شاملة لشبه اليقين، فضلا على أنها لا تكون شاملة لليقين، إذ في شبه اليقين وفي اليقين يوجد اعتقادي جزم، يوجد على اختلاف المراتب في اعتقاد الجزم فيها. فيبقى إذن القسم الأخير وهو المضمون بالمعنى الأخص هو المقصود ها هنا. وبعد ذلك نبه المصنف بأن المضمونات لماذا يصدق بها الظان، لا بد من وجود منشأ، هذا المنشأ يكون موجب لإيقاع التصديق بمضمون الخبر في نفس الظان. ذكر ثلاثة أمور أو ثلاثة أسباب. السبب الأول هو مشابهتها لمن؟ مشابهتها للمشهورات، فقد تكون قضية من القضايا مشابهة للمشهور، كنحو مشابهة اللفظية أو كنحو مشابهة ببعض أطراف معانيها، فهذا مع الغفلة عن المخالفة مع المشهورات، بهذا الشرط أن يكون غافلا عن مخالفتها للمشهورات فيظنها ويوقع التصديق بها. وأيضا نحو من السبب من الأسباب الأخرى أن تكون مشابهة للمقبولات، وأيضا على نفس الطريقة أن تكون مشابهة للمقبولات بنحو الاشتراك اللفظي أحيانا، وأحيانا بنحو الاشتراك المعنوي في بعض أطراف القضية فيوقع التصديق بها ظنا. إضافة إلى الأسباب الأخرى التي ذكرها المصنف وعنونها بعنوان عام من أن القضية المظنونة قد يصدق بها على نحو الظن أو يصدق بها على نحو الظن من جهات وأسباب أخرى غير كونها مشابهة للمشهورات أو غير كونها مشابهة للمقبولات، وهذا بعد أنه على نفس السياق، يعني على نفس الملاذ، هو نحو مشابهتها لما تقدم من أقسام القضايا، يعني غير الأمر غير منحصر بمشابهة المشهورات أو بمشابهة المقبولات، بل مشابهة أي قسم من أقسام القضايا المتقدمة، كما لو كانت الواقعة مشابهة للتجريبيات ولكنها غير مشتملة على تمام شرائط التجربة فتولد حكما عند الظان، ولكن مع التفاته بهذا القيد أن ما بيده غير مكتمل الشرائط بالنسبة إلى التجربة، ولكنه يظن منه ظنا ما. وهكذا فيما لو كان في المتواترات، فالظن لوجود بعض شرائط التواتر الحاصلة في قضيته فيظن منها ظنا، مع التفاته أن تمام شرائط التواتر غير حاصلة هاهنا، فيظن بمعنى يرجح مضمون الخبر، أي وقوع أو لا وقوع مع احتمال الطرف الآخر. فإذن ملاك القضية الظنية هو التفات الظان إلى إمكان نقض قضيته بأي نحو من أنحاء الأسباب الثلاث التي ذكرناها. وفي هذا فيما ذكره المصنف يمكن أن نستخرج هذه الملاحظة، ولما قال بأن القضية الظنية مشابهة للمشورات، أو القضية الظنية مشابهة للمقبولات، أو مشابهة لأي قسم من أقسام القضايا المتقدمة التي عبر عنها بالسبب العام، ماذا نلتفت من قوله هذا؟ هو لما كانت القضية مشابهة للمشهورة، مشابهة للمشهورة، هو بالنسبة إلى الظان يمكن أن يشتبه فيجعلها من المشهورات، أو يمكن أن يجعلها من ماذا؟ من المقبولات، ويمكن أن يشتبه عليه الأمر فيساويهم، فيساوي القضية المضمونة مع القضايا المتقدمة. فلماذا عندما نقول مشهورة وعندما نقول مقبولة غير ما نقول مضمونة؟ يعني ما الفرق بينهما؟ علما أن القضية التي ظن بها هي مشابهة للمشهورات عنده، أو مشابهة للمقبولات عنده، أو مشابهة للتجريبيات، فما الفرق بحيث صارت القضية المشهورة أو القضية المقبولة أو المجربة صارت نسميها مضمونة ولا نسميها مشهورة؟ يعني بتعبير آخر، لا يتوجه إليها توجه المصدق، لا يتوجه إليها توجه المصدق على نحو التصديق في المشهورات أو على نحو التصديق في المقبولات. ما الفرق بين المضمون المشابه للمشهورة والمشهورة، والمضمون المشابه للمقبولة والمقبولة؟ ما الفرق بينهما من جهة تصديق النفس؟ في المشهورات والمقبولات وجميع القضايا التي تقدمت، يعني بالنتيجة حتى نشمل وما شابه أي قضية من القضايا الأخرى، في الأقسام المتقدمة المصدق يتوجه إلى القضية من دون التوجه إلى إمكان مخالفها، من دون التوجه، بحيث يأخذها كما جعلها في المقسم الأساس، يأخذها على نحو مسلم، على نحو عموم الاعتراف بها، بحيث يصدق بها ويكتفي بهذا التصديق ولا يلتفت إلى احتمال الخلاف فيها. أما في المضمونة وإن كانت مشابهة للمقبولة أو مشابهة للمشهورة، ولكن الظان ملتفت فيها إلى إمكان الخلاف، يعني ملتفت فيها إلى طرفها المقابل. أما فيما تقدم حتى في الوهميات مثلا، غير ملتفت فيها إلى من؟ غير ملتفت فيها إلى طرفها المقابل. وهذا هو الذي يجعل الفرق الجوهري ما بين الأقسام المتقدمة وما بين المضمونات. جميع الأقسام المتقدمة المصدق غير ملتفت إلى طرفها الثاني، وإنما يصدق بالمضمون. أما في القضية المضمونة لا، أحيانا نفس الإنسان تلتفت إلى الطرف الثاني، فإن كان عن دليل مسانخ للقضية، إن كان تصديقه عن دليل مسانخ للقضية في نفس أمرها وواقعها فتكون متيقنة، وإن لم يكن عن دليل مسانخ لنفس طبيعة القضية في نفس أمرها وواقعها فيبقى احتمال الشك إذ لا دليل، يبقى احتمال الطرف الآخر إذ لا دليل مسانخ ومناسب للقضية، فيحصل عنده احتمالية الطرف المقابل، وعندها تنتقل من تلك القضايا إلى القضايا المضمونة. يعني المسلمات بجميع أقسامها إذا التفت المصدق إلى الطرف المقابل بها ورأى بأن تصديقه لم يكن ناشئا عن دليل مطابق لنفس الأمر والواقع، فتنقلب من تلك الأقسام إلى الأقسام إلى قسم المضمونة. وقد لاحظنا بأن جميع ما تقدم طبعا باستثناء واجبات القبول، باستثناء واجبات القبول جميع ما تقدم لم يكن منشأ التصديق بها هو عن دليل مطابق لنفس الأمر والواقع، وإنما مجرد آداب، مجرد أخلاق كما في المشورات، مجرد انفعال، مجرد وهم، مجرد تخيل. وهكذا باستثناء الواجبات القبول لم تكن عن دليل مسانخ لطبيعة القضية، فلذلك تتحول من تلك الأقسام إلى قسم المضمونات. هذا من المطالب التي أشار إليها المصنف. فإذا المطلب الأول في معنى الظن ولماذا عبر عنه بنحو اعتقاد جزم، والمطلب الآخر هو ذكره لأسباب أسباب الظن وكيف يقع الظن في بعض القضايا. توجد بعض المطالب الفرعية يذكرها المصنف، يعني نرجئها إلى نفس عبارة المصنف، إذ مع العبارة تتضح بنحو أدق وأفضل. قال: فأما المضمونات فهي التي تظن ظنا من غير وقوع اعتقاد جزم، وهذا من غير وقوع اعتقاد جزم، يعني لا نريد جزما في المضمونات مطلقا، وهذا وبهذا يخرج اليقين ويخرج شبه اليقين حتى في فرده الثاني، إذ فعلا لا يوجد شك في نفس المصدق بنحو شبه اليقين، فإذا يكون شاملا للمعنى الثالث من المعاني التي ذكرنا. وذلك هذا إشارة إلى أسباب الظن، إما لمشابهتها للأمور المشهورة فتكون مشهورة في بادئ الرأي الغير المتعقب، هذا وبعد واضح هذا المصطلح، تكون مشهورة قبل أن يتعقبها فيراها فعلا مشهورة بين جميع الناس أو لا، أو بين طائفة من الناس، فإذا تعقبت علم أنها غير مشهورة، فيحصل عنده احتمالية الطرف المقابل، مثل قولهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن هذا الظن كما يقرع السمع ظنا ويمال إليه ميلا، ثم إذا تعقب كان المشهور أنه لا يجوز أن ينصر الظالم أخا كان أو ولدا، يعني إذا تعقب أقوال الناس واعتقاد الناس، فتصبح تلك المشهورة التي كان يصدق بها من دون الالتفات إلى احتمال الخلاف، ولكن لما تعقبها فلم يجدها مشهورة فينشأ في نفسه احتمال الخلاف، فتكون من قبيل القضايا المضمونة، لكنه في الحال لم يفعل فعله إلى أن يتعقب. وأما أن يقع، هذا السبب الأول، وأما السبب الثاني، وأما أن يقع بها الظن على سبيل القبول من ثقة، وهذا قلنا تكون بنحو مشابهة للمقبولات، وإلا وإما أن يقع بها الظن على سبيل القول من ثقة، لا بمعنى أنها يأخذها بنحو ما كان نعبر عن ما كنا نعبر عنه أين في المقبولات، وإلا لصارت من المقبولات، والمقبولات ليس فيها احتمال الخلاف، المقبولات القابل لا يلتفت إلى إمكان أو إلى تجويز الطرف الآخر، فهذا من قبيل المشابهة يذكرها. وإما أن يقع الظن بها من جهات أخرى ليس لأخذها على أنها مشهورات، أنه مشهورات، هو ما ذكر فقط المشهورات، ذكر المشهورات والمقبولات، ولكن رجع هنا وقال ماذا؟ ويوجد سبب ثالث، وأما أن يقع الظن بها من جهات أخرى ليس لأخذها على أنها من المشهورات، فهو ما ذكر فقط المشهورات، ذكر المشهورات والمقبولات والقبول من ثقة، ولكن كما ذكرنا في الدروس السابقة أن المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات التي أسماها فيما سبق اللي هي المشهورات المطلقة أو العامة والمشهورات المحدودة، فهذه كل منهما يمكن، فكل منهما هو قسم من المشهورات، ولكن مشهورة بالمعنى العام ومشهورة بالمعنى الأخص. والمقبولات أيضا يمكن أن تسمى مشهورة بنحو من الأنحاء، وإن كان بلحاظ خصوصيتها يقال لها مقبولة، ولكن بلحاظ الاشتراك أو بلحاظ إمكان اعتبار عنوان الشهرة عليها، فسمى ظاهرا ها هنا المقبولات بالمشهورات أيضا، لأن المشترك بينهما هو الأخذ مسلما من الغير، لذلك جعل كلا من المشهورات والمقبولات تحت قسم المسلمات، فيشتركان بهذا المعنى، هو الأخذ مسلما من الغير، فعبر عن المقبولات والمشهورات بالمشهورات. وإما أن يقع بها الظن على سبيل القبول من فراغ، ما أفهمت، وإما أن يقع بها الظن على سبيل القبول من فراغ. بل شلون طريقة؟ يعني يأخذ القول ويصدق به ثقة بالقائل ليس أكثر، ولكن مع لحاظ احتمال المقابل، مع هذا اللحاظ ماذا نسميها مظنونة. أما إذا في نفسه لم يلتفت إلى احتمال الطرف المقابل فتسمى مقبولة بعد، خلص ويصدق بها ويأخذها مسلمة. فلذلك لما بدأت في البيان قلت مشابهة للمشهورات، مشابهة للمقبولات، ومشابهة لبقية الأقسام، وإلا لو أخذناها على نحو الأقسام المتقدمة بعد لا تسمى مظنونة. فالفرق الجوهري هو فيما تقدم من الأقسام لا يلتفت المصدق إلى الطرف المقابل، أما في المظنونات يلتفت إلى الطرف المقابل ويلحظ أن منشأ التصديق ليس من دليل واقعي وإنما من شهرة، وهو والشهرة ليست بدليل، أو من كون القائل ثقة، والقائل وإن كان ثقة لكن كونه ثقة ليس دليل على صحة الاعتقاد، وإنما صحة الاعتقاد منوطة بأمر واحد هو أنه إحراز الدليل المطابق لنفس الأمر والواقع في ذلك الحكم، فمن هذا الباب هكذا. كما يرى عبوسا يأتيه فيظنه باطشا به، يعني يشوف لفد واحد بهيئة الغضب العبوس فيظنه باطشا به، هذا كيف يعني حصل الظن ها هنا؟ ها من هيئة الظاهرية التي هذا الـ يعني هذه الهيئة من أين صدق بها بأنها توجب البطش؟ لأنه عبوس، ولكن تحت أي قسم من أقسام القضايا المتقدمة؟ لأن المضمونات هي من المشابهات المتقدمات. قد يكون من قبل أحسن أنه من المتوهمات، أنه هذا العبوس القوة الواهمة تأخذ منه ماذا؟ الشر، وتأخذ منه معنى الغضب، فإذا كان هذا الشخص العبوس شرير كما تحكم عليه الواهمة وغضوب، إذن يمكن أن يقع منه البطش، لكن مو نبقيها على أنها موهومة، وإلا الواهمة تصدق وتكتفي بعد خلاص. أما هنا الظان التفت إلى احتمال الخلاف، أسوأ جاي غضبان، هو صحيح هو يتهيب ويتخوف منه، ولكن هو في نفسه يقول ومن قال سيوقع بي ظلمة، هكذا إذا ملتفت إلى احتمال الخلاف. أما لو بقينا على الواهم المفروض ماذا؟ نفر منه، واضح؟ أما ها هنا لا نفر منه لاحتمال الخلاف بهذه الطريقة. فإذا بقينا هذه القضية وأبقيناها تحت عنوان الموهومة فيفترض أن تصدق بها النفس وتنفعل تبعا لاعتقادها بذلك الموهوم، يعني تبدي انفعالا، هروبا مثلا، خوفا، أما هنا على نحو أنه ملتفت إلى احتمال الخلاف، ملتفت، فلذلك قد لا يرتب انفعالا مرتبطا بهذه القضية، هذا احتمال موهوم، احتمال ماذا؟ مشهورة، بين طائفة من الناس وهو من أولئك الناس، العبوس كله شر. أفرض هكذا قضية من القضايا مشهورة، إذا أنا ما أدري في ضمن ثقافتنا إلى الآن ما سامع هكذا قضية مشهورة على نحو المشهورة. فإذا كانت مشهورة بين طائفة من الناس فلكونها مشابهة للمشهورات، أما الاحتمال الأكبر أنها مشابهة للموهومات. وقال من الثلاث الأخرى ليس يأثر على أنها مشهورات، فلا ما يسمي مشهورة. لا لا، هذا بيناه، هذا تابع للقسم الثالث. وأما هذا لا، خلني نستطيع أن نقول مثال للظنيات، لأنه ما ضرب يعني أمثلة كثيرة إلا واحدة، قد يكون مثال للمظنونات مطلقا. بلي، كمن يرى عبوسا يأتيه فيظنه باطشا به، وهذه المظنونات إنما تنفع. ها، هذا مطلب جديد. كيف ننتفع من المظنونات؟ إذا نلاحظ طبيعة المظنون هو اعتقاد القضية مع احتمال مقابلها، مع تجويز مقابلها، إذن فيها خلاف أو لا خلاف فيها؟ فيها خلاف. وإذا فيها خلاف يمكن أن يأتي شخص ويقول القضايا التي توضع في القياس، احنا جاي نتكلم في مواد التي تستعمل في الأقيسة، فلو استعملنا إذن المظنونات على هذا البيان يفترض أن لا تستعمل في القياس. لماذا؟ لأن ما هو تعريف القياس؟ قول مؤلف من قضايا متى سلمت، وهذه غير مسلمة، متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، أما هذه القضايا غير مسلمة، بمعنى أن فيها احتمال الخلاف، فإذا فيها احتمال الخلاف يفترض أن لا توضع في الأقيسة، لأن أنا وهذا مدرك بالوجدان واضح، يعني بالبداهة أقصد. أنت في الأقيسة مع جعل المواد ماذا يترتب عليها من أغراض؟ يترتب عليها من أغراض أغراض الصناعات الخمس، ففي صناعة البرهان بيان الحقيقة، فاستعمال المظنونات مع احتمال الطرف الآخر مع احتمال المخالفة هل يوجب بيان الحقيقة؟ لا يوجب بيان الحقيقة، ينبغي أن لا يعتريه شك، وهذا ماذا؟ يعتريه شك، فإذا لا تستعمل في البراهين. تأتي إلى الخطابة، الخطابة بمعنى أقناع الغير. وأنت إذا أردت أن تقنع شخصا وتقول له قولي قابل للخلاف، بعد هو يقتنع أو لا يقتنع، وهكذا في المغالطة لا يفهم، عفوا في الجدل، أنت تريد أن تفهم المقابل، تجعل يعني أنه تغلبه، فإذا تقول له وتبين له مع وجود الخلاف تبين له أن قولي يحتمل الخلاف، فبعد يصبح له إفحام أو لا يصبح، هو أصلا يريد عليك أنه أقل خلل حتى ينتصر لنفسه. وهكذا في المغالطة، المغالط إذا أراد أن يكذب على الآخرين ويوهمهم، فإذا أخبرهم أن قوله محتمل الخلاف فلا يصدقونه، وهكذا في الشعر، حتى في الشعر الذي هو مجرد تحريك نفسي لا يوجب التصديق، فإذا أنت تريد أن تحرك نفس المقابل وتقول له قولي يحتمل الخلاف فلا يتحرك أصلا على طبق ذلك. فإذا المظنونات من حيث أن فيها احتمال الخلاف لا يصلح أن تقع في مقدمات القياس، وإنما تصلح أن تقع في مقدمات القياس فيما لو غضضنا النظر عن احتمال الخلاف فيها ونأخذ مقدار التصديق فيها. مقدار التصديق هو الاعتقاد بمضمون الخبر بوقوعه أو لا بوقوعه، وأما احتمال الخلاف فينبغي أن يكون مضمرا خفيا عند استعمالها في القياس. وإذا يمكن لشخص أن يقول إذا صارت هكذا بعد هذه ليست بمضمونة، فكيف تقسمون القضايا وتجعلون من أقسامها المضمونة؟ لأنه احتمال الخلاف غير ملتفت إليه عند استعمالها في الأقيسة، فالمفروض لا ينبغي أن تكون مضمونة. فالمشابهة للمشهورات مشهورة، والمشابهة للمقبولات مقبولة، والمشابهة للتجريبيات مجربة نعتبرها بعد، لا نسميها مضمونة، لأن هو أصل الفرق كما ذكرناه في مقدمة الدرس، أصل الفرق هو أن الأقسام المتقدمة لا نلتفت فيها إلى المخالفة فنبقيها على أسمائها، وإذا التفتنا إلى المخالفة كما في غير الواجبات ونحتمل الخلاف فنفس تلك القضايا تصبح مضمونة. وعلى هذا الأساس عند استعمالها في القياس إذا لم تكن مستعملة على أنها مضمونة بل على أنها مشهورة على أنها مقبولة نقول لا، مع ذلك المضمونات يصح أن نجعلها من أقسام القضايا، وإن كانت في القياس لا تستعمل مع ملاحظة جهة الخلاف، ولكن في نفس أمرها وتقسيم القضايا متقسيم من حيث أنها مستعملة في القياس، تقسيم القضايا من حيث طبيعة القضية في نفس أمرها وواقعها، فمن حيث تقسيمات القضايا يمكن أن نجعل المضمونات أحد الأقسام. إذ المصدق قد يكون ملتفتا إلى الخلاف فتكون من المضمونات، هذا في تقسيمات القضايا. أما نفس الظان إذا أراد أن يستعملها في الأقيسة ويريد أن يتوصل إلى غرضه منها فيضمر هذا الخلاف، هو يضمره، لا أنه يضمر في نفس الأمر والواقع. وانقلاب المضمونات إلى مشهورات وانقلاب المضمونات إلى مقبولات هو إغضاض النظر في نفس الأمر، في نفس أمر وواقع المعتقد، أم مو في نفس أمر وواقع القضية، نفس أمر وواقع القضية لا يتغير. في نفس أمر وواقع المصدق هو الذي يغض النظر واضح، فتنقلب إلى أنه أعيد المسألة لأنه صار عندي لعله تردد أنه أي المقاطع بينت حتى أبين الآخر. فنقول هكذا، أن المستعمل لها في القياس يغض النظر عن احتمال الطرف المخالف في استعماله للقياس، ولكن إذا غض النظر عن استعمالها في القياس لا يعني أنها انقلبت في نفس الأمر والواقع عن المضمونات، إذ التقسيم الذي هو في نفس الأمر والواقع تابع لنفسية وأمرية وواقعية من؟ المصدق. فإذا كان المصدق في واقعيته غير ملتفت إلى الخلاف فتكون من قبيل المشهورات وتكون من قبيل المقبولات، وإذا كان في نفس أمره وواقعه نفس المصدق مو القضية نفس المصدق ملتفت إلى الخلاف فتكون عنده من المضمونات. والقائس وإن استعملها مع إخفاء المخالفة فيها في الأقيسة لكن هو ملتفت إلى نفسه وشاعر بنفسه أنه ملتفت إلى الخلاف أو غير ملتفت إلى الخلاف، فتبقى إذا كان ملتفتاً إلى الخلاف وإن لم يظهره في الأقيسة فتبقى عنده من المضمونات، وإذا كان غير ملتفت إلى الخلاف فتكون من قبيل مشابهاتها، إن كانت مشابهة للمشهورات فمشهورة، وهكذا في بقية الأقسام. ما أدري المطلب واضح؟ فلذلك المصنف ماذا قال؟ وهذه المضمونات إنما تنفع في المقاييس من حيث إن بها اعتقادان، لا من حيث إن مقابلها يختلج في الضمير، لا ليست من هذه الجهة، وإلا لو بان القائس للمقيس له هذه الجهة لما وصل إلى غايته المتوخات من قياسه، لا يصل. ولكن التفتوا أن القائس والمستعمل لنفسه ملتفت إلى الخلاف أو غير ملتفت إلى الخلاف، لنفسه ملتفت، أما لمن يقيس له يخفيه واضح، لا يظهره، لا يستفيد من المضمونات من جهة احتمال الخلاف بالنسبة إلى القائس المقيس له، فلذلك تبقى المضمونات مضمونات عند القائس وإن لم يظهر الخلاف، لأنه في نفسه ملتفت، في نفسه ملتفت. نعم لو كان في نفسه أيضا غير ملتفت إلى احتمال الخلاف فترجع إلى تلك الأقسام ولا تبقى على مضمونيتها. ليش ما نفسرها؟ هي فيها كأنه اعتقاد مركب. اعتقاد في المخالف واعتقاد في الطرف الجازم. يقول احنا في القياس نتفق على الطرف الجازم بغض النظر عن المخالف. يأتي والشخص ويقول إذا غضضنا النظر بعد تنقلب، لأن هو هذا الفارق بين الأقسام المتقدمة والمضمونة. يقول هو الذي ينفع القياس وفقط على الطرف. والطرف الآخر ما هي واقعيته في نفس القائس؟ ملتفت إلى الخلاف أو غير ملتفت؟ إذا قلت غير ملتفت في واقعيته فتصير مشهورة بعد، تصير مقبولة. وإذا قلت ملتفت ها فتصير مضمونة، ولكن مع التفاته لا يستعملها من جهة المخالفة بالنسبة إلى المقيس إليه، وإنما يستعملها من جهة التصديق، من جهة ترجيح مضمون الخبر. فهكذا يعني واحد يتصورها في نفسه، عندي قضية من القضايا المضمونة، كيف أستعملها في القياس؟ أستعملها بإبراز جهة التصديق بها، بحيث عند الخصومة مع المجادل، مع المجادل الطرف المقابل، أستعملها وأظهر أني مصدق بها ولا أظهر له احتمالية الخلاف. نعم في نفسي احتمالية الخلاف موجودة، ولكن عند استعمالي ما أظهرته حتى أصل إلى الإفحام مثلا، حتى أصل إلى الإقناع من هذا القبيل. فلذلك تبقى المضمونات المستعملة، تبقى القضايا المستعملة عند بلحاظ القائس أنه قضايا مضمونة. وإلا لو قلنا حتى القائس غير ملتفت إلى احتمال الخلاف بعد تنتقل إلى الأقسام الأخرى ولا تسمى مضمونة. هكذا يعني هذا هو الذي اضطرنا إلى أن نجعل تفسير العبارة بهذا المعنى. فإذا إذا تبين هذا بأن القضايا الظنية القضايا الظنية تستعمل من قبل القائس بلحاظ التصديق بها وبلحاظ الاعتقاد الموجود بها، إذن جميع القضايا التي فيها اعتقاد يصح أن نستعملها في المورد الذي استعملنا فيه المضمونة، لأن تلك المتقدمات فيها اعتقاد أو لا اعتقاد فيها، فيها اعتقاد، والمصحح لاستعمال المضمونات هو الاعتقاد، يعني هو سبب تصحيح الاستعمال، وهذا السبب موجود فيما تقدم فيصح استعماله أيضا ها هنا. فإذا جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضا معها نافع حيث تنفع، هي لأنها معتقدة، لأن فيها اعتقاد، لأن فيها تصديق. فهذا القياس إذا صح استعمال المضمونات فيه، نسأل لماذا صح استعمال المضمونات فيه؟ نقول لأن المضمونات فيها اعتقاد، إذن السبب هو وجود الاعتقاد. هو ما تقدم من الأقسام فيها اعتقاد أو لا اعتقاد فيها؟ فيها اعتقاد. فإذا فيها اعتقاد إذن يصح استعمالها مكان استعمال المضمونات. ولكن بالنتيجة ماذا ستكون هذه الصناعة؟ هل تكون من قبيل الصناعة التي تستعمل فيها المضمونات؟ لأن المضمونات أين نستعملها؟ في الخطاب. فماذا يريد أن يقول المصنف؟ يعني في الخطابة يصح أن نستعمل ما تقدم من القضايا؟ لا ما. إذن ماذا يقصد؟ يقصد الملاك في استخدام القضايا والاعتقاد. خب. أي فإذا أنت استخدمت التي هاي فيها ركنين شيخنا. خب. التي فيها ركنين من باب اعتقادها يعني هاي الألوان. يعني أين نستعمل؟ في الصناعة أم قصد في القياس؟ بل في القياس. في القياس وليس مراده من؟ صناعة الخطابة، لأن قد شخص يأتي ويقول المضمونات تستعمل في الأقيسة حيث بيان الخطابة وهو إقناع الغير، والمصنف هنا ذكر فإذا صح استعمال المضمونات لأنها معتقدات وما تقدم فيها اعتقاد إذن يصح استعمالها، يصح استعمالها يعني في الخطابة، لا مراده يصح استعمالها في القياس، ولكن المصنف لم يشر إلى تلك الأقسام، لم يشر إلى أنها يصح استعمالها من حيث أنها مصدق بها، وأشارها هنا في المضمونات لصحة استعمال المضمونات، فبالمناسبة ذكر صحة استعمال القضايا المتقدمة في الأقيسة بملاك وجود التصديق بها، بملاك وجود التصديق بها. فإذن جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضا معها نافع، يعني شنو معها نافع؟ يعني فيها تصديق نافع، فيها اعتقاد نافع، حيث تنفع هي لأنها معتقدة، حيث تنفع هي لأنها تلك القضايا تنفع لأنها معتقدة. فإذا كانت المضمونات التي فيها احتمال الخلاف في نفس القائس تنفع من جهة فيها اعتقاد، فإذا ما تقدم كلها فيها اعتقاد فتنفع أن تستعمل في الأقيسة. فأي صناعة جاز فيها استعمال المضمونات جاز استعمال المذكورات قبلها كلها. فأي صناعة هنا لا يقصد صناعة الخطابة بخصوصها، لأن الصناعة التي نستعمل فيها المضمونات أي صناعة؟ هي صناعة الخطابة، فمو يقصد في الخطابة نستعمل الأوليات مثلا لأن فيها اعتقاد، أو في الخطابة نستعمل البديهيات بشكل عام، أو نستعمل التجريبيات أو الحدسيات لأن فيها اعتقاد، لا ليس هذا مراده. فالصناعة هنا بمعنى القياس، يعني الذي هو أعم من صناعة الخطابة، الهيئة أخذ من الصناعة هيئتها وهي صناعة القياس إذا صح التعبير، بل هو مراده هيئة القياس. هذا احتمال. واحتمال آخر، احتمال آخر يمكن أن يكون مراده لا خصوص الصناعة وهي صناعة الخطابة، فقد يكون مراده من الصناعة التي تستعمل فيها المضمونات الصناعة من حيث الهيئة أراد، أي القياس، فالقياس الذي يصح أن نستعمل فيه المضمونات يصح أن نستعمل فيه غير المضمونات، فرجوع على الهيئة. ولا مراده قد يكون الاحتمال الثاني مراده صناعة الخطابة، في صناعة الخطابة حيث يصح استعمال المضمونات لملاك أن فيها اعتقاد، فما تقدم كلها فيها اعتقاد، فيصح بملاك وجود الاعتقاد فيها فقط أن نستعملها في الخطابة، ولكن بشرط أن لا يكون الاعتقاد بها اعتقاد تام كما في الواجبات القبول، أن لا يكون الاعتقاد بها اعتقاد تام، وإنما ما يعني ما وما هو مراد أن يكون الاعتقاد بها تام، يعني اعتقاد مع أخذ مسببات الاعتقاد في نفس الأمر والواقع، تصير برهانية. فمثلا يأخذ الأوليات ويستعملها ولكن لم يكن له تصور تام لأطرافها، بحيث حكم بملازمة المحمول للموضوع من تصورات ناقصة، من تصورات ومن نحو وجوه مشابهة لا تمام تصور الموضوع وتمام تصور المحمول فحكم، يعني بالنتيجة لم يأخذ تمام العلة للتصديق بالأوليات وإنما أخذ بعض العلة، أو بتعبير آخر هذه القضية التي استعمل مشابهة للأوليات وليست هي عين الأوليات، بحيث فيها لما استعملها في الخطابة ملتفت إلى احتمال الخلاف، أما في الأوليات غير ملتفت إلى احتمال الخلاف، يعني كالذي قدمناه في كون المشابهة للمشهورات من المظنونات، ما هي فرقها عن المشهورات؟ هناك ملتفت إلى الخلاف وهنا غير ملتفت إلى الخلاف، يعني في المشهورات غير ملتفت وفي المظنونات المشابهة للمشهورات ملتفت. فبعض ما تقدم إذا اعتقدت بها بتمام شرائطها تكون من الأقسام المتقدمة ولا تستعمل في صناعة الجدل، من حيث أنها بعنوانها الخاص المتقدم كالأوليات كالتجريبيات كالحدسيات كالفطريات كالمشهورات كالمقبولات، لا، وإنما تستعمل القضايا المتقدمة في صناعة الخطابة من جهة أنها لم تستوفي جميع شرائط كونها من ذلك القسم، بحيث المعتقد والمصدق بها يحتمل الخلاف، يحتمل الخلاف. يعني مثلا الذي يشاهد ظاهرة من الظواهر ويحدث بها، ولكن مع ذلك يبقى في نفسه شك أن هذا الحدث قد يكون على خلاف الواقع بهذه الطريقة، يعني لم يكن مستكملا لشرائط الحدث الصحيح، فيستعملها في الخطابة من جهة كونها مظنونة. وناشئ الكلام على الصناعة. خب. ولا شو الفائدة من استعمال المضمونات في قياس دون صناعة؟ ما فهم قصدك يعني. يعني هو النتيجة إنه المضمونات وهي بقية القواعد كلها من أجل الصناعات. خب. فإذا نحن فهنا قاصد هو يعني النتيجة، فأي صناعة جاز فيها استعمال المضمونات؟ يعني وهدفنا احنا استعمال هذه القضايا في الصناعة. لكن من يقول بأن الخطابة يستعمل فيها الأوليات؟ يعني يقول جائز وما يعني يوجد انه اذا كانت اكو مناسبة لاستعمال اي من القضايا المتقدمة من واجبات الطرق. ايه والجواز يعني معناها شنو؟ صحة الاستعمال، يعني يصح استعمالها حسب ما يراه المتكلم مناسب. فإذا المضمونات التي هي ضعيفة، المضمونات التي هي ضعيفة باعتبار فيها استعمال الطرف المقابل، استطعنا أن نستعملها في هذه الصناعة، صناعة الخطابة مثلا، فمن باب أولى أن تلك التي هي أقوى منها للإسم إجازة استعمالها، ولكن تؤدي غرضها. يعني بالنتيجة إحنا نقول هكذا، القياس الذي يستعمل فيه الأوليات هو برهانه. وهذا هو الذي قصدت بلحاظ آخر، يعني لا بلحاظ انطباق عنوان الأوليات عليها، وإنما بلحاظ انطباق الظنيات عليها وكيف، أو من بلحاظ انطباق الظنيات عليها وكيف أنه لم تكن عن دليلها، عن تمام شرائطها التي تجعلها أوليات، لم تكن على تمام شرائطها التي تجعلها تجريبيات، وهكذا في بقية الأقسام. لو شيء منها أول ولكنها مشهورة، لا شرط لو تستعمل لشهرتها. خب. فممكن نستعمل مو على يعني تجربية بديهية وأولية ويقينية. خب. ولكن نستعملها لأجل شهرتها. فمن هو فإذا لماذا لا نسميها برهان؟ لأن استعملناها لأجل الشهرة، بلحاظ الشهرة. إذا كانت أولية لما لا نصدق بها على أنها أولية، لما نصدق بها على أنها مشهورة؟ ممكن يعني المخاطر والمخاطر ما ملتفت إلى، وهذا هو مرادي، هذا هو يعني غير ملتفت إلى أنها أولية، غير تامة الشرائط عنده، غير ملتفت إلى أنها تجريبية، أي غير تامة الشرائط، لم يقف على التجربة، لأن المجرب تسمى قضيته مجربة إذا كان هو واقف على التجربة، هذا المقابل لم يكن واقف على التجربة، مو فقط المقابل بل نفس القائس لم يكن قد وقف على التجربة، ولكن المجربات إذ هي قوية الشهرة فتكون ماذا؟ مضمونة، لأنه مع كونها مشهورة ملتفت إلى احتمال الخلاف فيها فتكون مضمونة في المقام، فمن هذا القبيل. فبالنتيجة قد يكون مراده في الصناعة يعني هيئة القياس، وقد يكون مراده من الصناعة خصوص الصناعة التي تستعمل فيها المضمونات وهي الخطابة. فإذا صح في الخطابة بمعنى إقناع الجمهور، بمعنى إقناع الجمهور، إذا صح أن نستعمل فيها ونقنع الجمهور بالمضمونات لأن فيها اعتقاد أن الخطيب معتقد بها، فإذا كان الخطيب معتقد بها على نحو الأوليات فتؤدي الغرض وزيادة، وإذا كان معتقد بها وهي واقعية وهي تجريبية وهي مثلا حدسية وهي فطرية فهو معتقد بها إذن بمرتبة أعلى. أسمى من باب الاحتمال حتى يعني أنه نصحح عبارة المصنف، وها فإما أن يكون ذاك مراده وإما أن يكون هذا مراده، ما أدري شنو المشكلة. والثاني أولى أولى، خلص أنه موافق لظاهر العبارة، ماكو مشكلة إذا لا تقبلون الأول. عشان على هذا الكلام يصير البلاد في تعاقد الصناعات ليس الموت، يصير الغرض. كيف؟ يعني إذا جبت مادة أولية تقدر تستخدمها في الجدل، تقدر تستخدمها في الخطابة، تقدر تستخدمها في البرهان. خب. إذا بعد تعاقد الصناعة بسبب المادة؟ بسبب المادة. هنا؟ إذا استعملتها هنا، ولذلك أنا قلت لابد أن تلتفتوا إلى هذه الجهة، الأوليات عندما تستعمل في صناعة الخطابة لا تستعمل على أنها أولية، بل تستعمل على عنوان آخر، فلذلك قلنا بأن هذه العناوين من قبيل ما نعرف، عنوان آخر مثلا مشهورة مقبولة، مع ثم نضيف لها المشهورة والمقبولة هذا القائس أو المقيس إليه، ملتفت إلى الخلاف فيها، ملتفت إلى الخلاف، فتصير مشابهة للمضمونات، تصير للمشهورات، تصير مشابهة للمقبولات، فتصير مضمونة عنده. فمن هذا القبيل، فإما القائس غير ملتفت إلى أوليتها بتمام شروطها، أو المقيس إليه، أو المقيس إليه، فتكون مضمونة عند من لم يكن ملتفتا إليها بتمام شروطها كالأوليات، لم يكن متصور لأطرافها حق التصور فيحتمل الخلاف فيها، فتكون مضمونة من هذه الجهة. ما أدري واضح الفكرة؟ ليش تحدث ليش يعني وجهون العبارة على أنه يعني كأنه مضمون ولا يكون يعني بقية سنستعمل. عموما نكمل بقية العبارة ونرجع إلى هذا المطلب على راحته. فأي صناعة جاز فيها استعمال المضمونات جاز استعمال المذكورات قبلها كلها، وكذلك المشهورات، إنما ينتفع بها لا من حيث إنها قد يجوز أن يتشكك فيها، بل من حيث هي معتقدة اعتقادا لا يختلج مقابله، فيكون ما قبلها من الأمور الضرورية إذا اعتقدت وسلمت نافعا نفعها فيصلح استعماله حيث يصلح استعماله تلك. يعني الكلام هو الكلام، أنه كما في المضمونات جواز صحة استعمالها، المجوز لصحة استعمالها هو الاعتقاد، فكذلك المشهورات المجوز لصحة استعمالها هو الاعتقاد، فما جاز فيه استعمال المشهورات لأن فيها اعتقاد جاز فيه استعمال غير المشهورات التي بها ملاك الاعتقاد، وأما الضروريات الوهمية فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. الله